بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا وكرمنا وكيلنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجعلنا منهم تحت الولاد والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة الدين وحسن الأخلاق على ذكر المسهل ويسير لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كلهم في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تقدم الكلام فيها وأنها ناسخة للتخيير، يعني احكم بينهم أو أعرض عنهم. قال ابن العربي: وهذه دعوة عريضة، فإن شروط النسخ أربعة، منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين، فامتنع أن يدعى أن واحدة منها ناسخة للأخرى منهما، أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، وبقي الأمر على حاله. قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر بن النحاس أن هذه الآية متأخرة في النزول، فتكون ناسخة إلا أن يقدر في الكلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن شئت، لأنه قد تقدم ذكر التخيير له، يعني هي مطلقة وتلك مقيدة. ليك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هون وأن يحكم بينهم منحمل الإطلاق على التقييد في الآيات السابقة. نعم. وآخر الكلام: حذف التخيير منه لدلالة الأول عليه، لأنه معطوف عليه، فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه، فهما شريكان. يعني إذا قال إن شئت مقدر إن شئت، وليس الآخر بمنقطع مما قبله إذ لا مانع لذلك. يعني لا معنى لذلك الانقطاع. فلا بد من أن يكون قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، معطوفا على ما قبله من قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ومن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا يؤكد أنها ليست مقطوعة. فمعنى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي احكم بينهم بذلك إن حكمت واخترت الحكم. فهذا كله محكم غير منسوخ، لأن الناسخ لا يكون مرتبطا بالمنسوخ ومعطوفا عليه. فالتغيير للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كله كلام واحد، كله كلام واحد. نعم. فالتغيير للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك محكم غير منسوخ. قاله مكي رحمه الله. وأن يحكم في موضع نصب عطفا على الكتاب، أي وأنزلنا إليك الكتاب أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأنزلنا إليك أن يحكم. نعم. يعني وأنزلنا إليك يعني الحكمة، يعني أمر الحكم أن يحكم، أمر الحكم. وأنزلنا إليك أمر الحكم. نعم. أي بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. نعم. واحذرهم أن يفتنوك، أن بدل من الهاء والميم في واحذرهم. واحذرهم أن يفتنوك، أن بدل من الهاء والميم في واحذرهم. واحذرهم أن يفتنوا، يعني حذرهم سوء مكنون الشيء الذي حذر رسوله منهم. واحذرهم الفتنة، مثل يسألونك عن الشهر الحرام شو قتاله فيه، بدل الاشتمال كمان هي أن يفتنوك بدل اشتمال منها. واحذرهم يعني أن يفتنوك. جابوا أي نعم. ما هو بدل اشتمال أو مفعول من أجل، أي من أجل أن يفتنوك. واحذرهم يعني خشية أن يفتنوك. واحذرهم. نعم. عن ابن إسحاق قال ابن عباس رضي الله عنهما: اجتمع قوم من الأحلار منهم ابن صومية. عن ابن إسحاق، إسحاق. نعم. أسماء الأنبياء كلها مصروفة، يعني هي صن شملة مصروفة وغيرها ممنوع. صن شملة أي مصروفة. نعم. وما تبقى كله ممنوع. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن سوريا وكعب بن أسد وابن صلوبة وشأس بن قيس، فقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أننا أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك، فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الثاني. أبدنا حق الإيمان هذا، حتى يعني نؤمن لك، يعني حكم نؤمن بك، يعني الإيمان بمقابلة الحكم. يعني هن أغبياء، مع أنهم يهود شياطين، هن الأغبياء. اللي بيآمن ما بيتوقف على غرض، معناته أنتم ما آمنتوا. قل له عطيني أؤمن لك، تؤمن له، له يعني هذا، تصدقه بدعوة يعني يختلقها يبتدعها، إيه مقابل هذا المال. لكن الإيمان بالله ما يكون مقابل شيء. نعم. ونصب الفتنة الاختبار حسب ما تقدم. نعم. ثم يختلف معناها، فقوله تعالى هنا يعني هو الفتنة هو الأصل للاختبار، لكن هنا أن يفتنوك أن يردوك. واحذرهم أن يفتني. سبحان الله يعني. هذا الحقيقة، هذا الكلام ظاهر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحقيقة هذا إلنا، بس نحن ما لسنا أهلا للخطاب. عليه الصلاة والسلام يعني هو رسول الله معصوم لا يفتني، يعني عن الصغائر معصوم، فكيف عن يعني عن الدين؟ طيب ربي قال له ذلك: واحذرهم أن يفتنوا. وهذا في شيء ثاني، أنه عبد الله، أنه رسول الله وأنه عبد الله، فالله سبحانه وتعالى يخاطبه يعني مخاطبة العبيد، هو عبد من عبيد الله عليه الصلاة والسلام، ومهما بلغ وعلى شأن المخلوق يبقى عبدا لله. لذلك قال لو احذرهم أن يفتنوك، هذه تعاليم. لكن المراد فيها، وهذا من بلاغة القرآن، يخاطب رسول الله ويخاطب أتباع وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هدينا وسددنا. نعم، حسب ما تقدم. ثم يختلف معناها، قوله تعالى هنا يفتنوك معناه يصدوك ويردوك. نعم، ويردوك. نعم، تكون الفتنة بمعنى الشرك، لذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني ما نطيق، يعني نسأل الله العافية، ما يفتنوننا به فنرتد، نسأل الله العافية عن ديننا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني هذول اللي عم يعذبون يعني ويشددوا عليهم بدنياهم، يعني يرتدوا، يجعلوا يتكلموا بما يريدون ويرجعوا عما هم عليه من إسلامهم ودينهم. ربنا لا تجعلنا فتنة، والإنسان له طاقة يعني، لذلك ربنا لا تجعلنا فتنة. نعم. منه قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. منه قوله تعالى أكبر من القتل، ليش؟ لأن القتل يعني لا يعدو أن يكون معصية، أما الردة هي أشد بكثير، هذا لا يغفر، أما القتل يغفر، ممكن يغفر، لذلك والفتنة أكبر وأشد من القتل. نعم. قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إيه، حتى لا توجد فتنة، أي لا تكون فتنة، لا توجد فتنة أي ثانية، وتكون الفتنة، وتكون الفتنة بمعنى العبرة، بقوله قاتلوهم، تكون الفتنة بمعنى العبرة بقوله تعالى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وتكون لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، خلص الحكي، لا وتكونه، وتكون كلام جديد، وتكون الفتنة، سؤال الفتنة الاختبار، وقال وتكون الفتنة بمعنى العبرة كقوله تعالى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، نعم، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم. وتكون الفتنة شلون أول شيء الدلالة فيها الفتنة لعبرة، شلون يعني عبرة؟ شو معنى العبرة؟ هو لا تجعلنا فتنة يعني شيء لا نطيقه حتى أن نفتتن، نسأل الله العافية، يعني نرجع لا سمح الله، نسأل الله العافية ورب العالمين عن ديننا. هنا عم يقول عبرة، يعني عبرة يعني لغيرهم للذين كفروا، يعني كيف ارتددنا فيعتبرون أنكم لا تآمنوا، يسعوها عبرة لغيره أنكم لا تآمنوا لا تتبعوا، يعني مثل ما وقعنا، شوف هذا المؤمن شو سوينا فيه، صار عبرة لغيرهم، انه ما بقى يعني يكون مؤمن مثله. ربنا كمان لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني نسأل الله العافية، بعد عن دينك حتى ما يصير فيك مثل ما صار، فاعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار، نسأل الله العافية والعافية. نعم. تكون الفتنة الصد عن سبيل الله. نعم. ما في هذا. نعم. وتكرير وأن يكون بينهم بما أنزل الله للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن يحكم بكل واحد بما أنزل. وتكرير وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أكثر يعني تكرر أن يحكم بينهم هو على الله، وأن يحكم أكثر من مرة، هذا للتأكيد. وإلنا مثل ما قلنا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بما الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، يعني ما يحتاج لتكرير، لكن خطاب لأمته، هذا التكرير حتى تفهم الأمة، رسول الله خوطب بهذا. فكمان إذا قلت له وأكدت عليه حتى قال لك إيه أخي أنا بفهم من مرة، قال له أنت ولا رسول الله؟ رسول الله ربي كرر عليه، أنت مين أنت؟ لازم يقول لك جزاك الله خيرا. نعم. وتكرير وأن يحكم بينهم بما أنزل الله للتأكيد. شو قلت لك؟ نمتروا من هذا الباب، لا أطلع من هذا. شو قلت لك؟ من هذا الباب، من هذا الباب. طب ليش عم تكمل؟ يعني حتى ما تنسى، يعني حتى تأخذ كلامي يعني بعين الاعتبار. نعم. وفي الآية دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أن يفتنوك، وإنما يكون ذلك عن نسيان لا عن تعمد. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يجوز النسيان سميا يعني، يعني هذه المسألة يعني استغفر الله ما بعرف لا يعتريها النسيان، ما عندي شغل. هاي الآية هذا الصد والمعتل يعني ارتداد، هذا لا يكون فيه نسيان. يجوز النسيان يعني أنه قال أن يفتنوا، وإنما يكون ذلك عن النسيان. عليه الصلاة والسلام قال إني لا أنسى ولكني أنسى، وربي يجري علي هذا. يعني يعني هذا نسأل الله العافية، يعني هن انهموا بأن يردوه عليه الصلاة والسلام عن ديني، هذا لا يكون، هذا من المستحيلات شرعا. يعني سؤال. نعم. الله أعلم. أنا عندي هذا استغفر الله يعني دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أن يفتنوك، أي أن يفتنوك مثل استغفر الله. قلت هذا كلام سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وله يخاطب ويعلمنا كيف نخاطب، ويؤكد ذلك على نبيه والخطاب لمن بعده لأنه افتتن. أما هذا يستحيل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استحالة شرعية، نعم، يعني مو استحالة عقلية. نعم. قيل الخطاب له والمراد غيره، وسيأتي بيان هذا. هذا ومعنى عن بعض ما أنزل الله إليك، أي عن كل ما أنزل الله إليك. إيه بقى هون ومعنى عن بعض ما أنزل، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي عن كل. والبعض يستعمل بمعنى الكل، قال الشاعر: أو يعتبر بعض النفوس إمامها. أو يعتبط ولا يغتبط؟ يغتبط أو يعتبط وصله تراك أمكنة إذا لم أرضها. وقوله يعتبط: من عبط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. يقول الناس شباب لا تلعبين، يقول له لا تلعبين، يعني بيجي وبيدخل هيك بقوة، يقول طول بالك لا تلعبين، يعني الزج بنفسك هيك بدون تفكير لا تلعبين. أو يعتبر بعض النفوس حمامه، أكيد يعني يعتبر مثل ما أنه يدخل بعض النفوس حمامها، الحمام بمعنى الموت. أخلايا لو غير الحمام أصابكم، الحمام بمعنى الموت. في كذا حمامي في البيت جبالي حافظ سيمي حافظ في حمامي، حمام يمكن لابن الفارغ. المهم سيدي، فإنه الحمام يأتي كل النفوس لا يأتي لبعضها، لكن بقى هون مراده أو يعتبط لهذا المكان، يعني يعتبط بعض النفوس حمامه، يعني بتنقتل وما ينقتلوا كلهم البعضية. أنا شايف استغفر الله يعني على بابها، يعني إذا مثل ما عم بحكي يعني شو يعني الأصل فيه، يعني قال عبط فلان بنفسه في الحرب يعتبر إذا ألقاها في هذا من ينظر اللسان عبطه. عم يقول وسلف جزء الخامس أو يرتبط، ويروى أو يرتبط أراد كل النفوس، عليه حملوا قوله تعالى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. أيوة والله. قال ابن العربي كمل لنشوف. والصحيح أن بعض على حالها في هذه الآية، وأن المراد به الرجم. أيوة. أو الحكم الذي كانوا أرادوا. والله هذا كلام جميل. ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الحل، والله أعلم. لكن في له وجه يعني قرطبي رحمه الله، أن البعض بمعنى الكل، يعني أن أرادوا البعض على بابها، لكن هذا البعض يشمل الكل، لأنه رجوع عن الإسلام، إنكار شيء واحد من الأحكام الإسلام، إنكاره كفر إذا ثبت، إنكاره كفر. لذلك البعض قام مقام الكل. نعم. انتبهنا شلون بعض عم يقول كل إيه؟ لا مثل ما قال يعني المعنى الكل الشيخ القرطبي. ابن العربي قال لا صحيح، يعني هذا غلط، أن البعض على حالها صدق، يعني البعض هي مثل ما هي بعض، وهالبعض هو أحكام الرجع، لكن هذا البعض يتناول الكل لأن فيه رجوع عن الدين، هالبعض مثل الكل. نعم. كمان إشارة، يعني إذا الإنسان يعني ترك البعض يعني خلص انتهى، بس تشوفه ما ساخ يقولوا مشي خلص، هو أصاب الأرض بس يسيخ يصيب الأرض، يكون رجال واقف جامد يعني هيك متماسك، بس هل هي ما شو يعني مثل المي صار بينداس الأرض صار قلبي في ذلك متماسك. لا صيدات هالهيل يا الله صيد. قوله تعالى فإن تولوا أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي يعذبهم. ليش ربي قال سبحانه وتعالى ببعض ذنوبهم؟ لأنه قال سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. يعني إذا كل شيء بده يأخذ كلهم بيروح. لذلك ببعض ذنوبهم. نعم. أي يعذبه بالجلاء والجزية والقتل وكذلك وإنما قال تعالى ببعض لأن المجازات ببعض. جلاء ولا جلاء؟ جلاء ولا جلاء؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء كتب الله عليهم الجلاء، بس كمان يصير الجلاء. شوف شوف جلاء. لا أنت اقرأ هو بيشوف. إيه الشيخ محمد بيشوف. هذا المعاني في جلاء الجلاء الكفر. وفي حديث ابن سلمة حديث الشريف كرهت للمفتي أن تحل بالجلاء وجلاء وجلاء فلان ما يعظم به من الكنى والألقاب. ما يكتحد به هو يجلي فيأتي بالجلاء. الجلاء يستعمل ليأتي بالجلاء. خلص الجلاء قولا واحدا أن يعذبهم بالجلاء. نعم نعم. وإنما قال تعالى لبعض لأن المجازات بالبعض كانت كافية في التدمير عليه. وإن كثيرا من الناس لأن المجازات بالبعض كانت كافية كانت عليهم كافية في التدمير. يعني نعم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون يعني اليهود. ثم قال قوله تعالى الحاجة جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.